بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا والمسلمين: ومن امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم أخذه، وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره إن أمن نفسه على ذلك، وإلا فهو كغاصب. ويعرف الجميع بالنداء في مجامع الناس غير المساجد حولا، ويملكه بعده حكما، لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها، فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه. والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم أن اللقطة هي مال أو مختص ضل عن ربه، مال أو مختص ضل عن ربه، وأن الذي يجب تعريفه هو ما تتبعه همة أوساط الناس، بمعنى أنهم يهتمون في طلبه والبحث عنه. وأن قول المؤلف وتتبعه همة أوساط الناس هذا ليس من تمام التعريف، وإنما فيما يجب تعريفه. ثم قال المؤلف رحمه الله مبتدأ الدرس، قال: وما امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم أخذه. وما امتنع يعني الذي يمتنع من سبع صغير يعني من صغار السباع فإنه يحرم أخذه. فكل حيوان يمتنع من صغار السباع فإنه يحرم أخذه، كل حيوان يمتنع من صغار السباع فإنه يحرم أخذه. ومثل لذلك بقول كثور وجمل ونحوهما. والذي يمتنع من صغار السباع ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما يمتنع من صغار السباع لكبر حجمه كالثور والجمل. والثاني ما يمتنع من صغار السباع لسرعة عدوه كالظبا. والثالث ما يمتنع من صغار السباع لطيرانه كالطيور، فهذه تمتنع من صغار السباع لطيرانها. والرابع ما يمتنع من صغار السباع لنابه كالفهد ونحوه. إذن ما امتنع من صغار السباع يعني من الحيوانات، والحيوانات التي تمتنع من صغار السباع تارة تمتنع منها لكبر حجمها، وتارة لسرعة عدوها، وتارة لطيرانها، وتارة لنابها. ومثل لذلك قال كثور وجمل ونحوهما. ومثل بعضهم بنحوهما قال كالبغل والحمير. واعترض بعضهم على كون الحمار مما يمتنع من صغار السباع، بل ألحقوه بالشاة وقالوا إن الحمار لا يمتنع من صغار السباع، وهذا الذي اختاره الموفق رحمه الله على أن الحمار ليس مما يمتنع من صغار السباع. يقول رحمه الله حرم أخذه، كل حيوان يمتنع من صغار السباع فإنه يحرم أخذه. والدليل على التحريم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها وقول رحمه الله حرم أخذه ظاهره الإطلاق، حتى لو قدر أن هذا الحيوان الذي يمتنع من صغار السباع حتى لو كان في أرض مسبعة أو كان قريبا من دار كفار وأهل حرب أو قريبا من موضع يستحل أهله أموال المسلمين فإنه لا يجوز أخذه. فهمتم؟ نقول حرم أخذه ظاهره الإطلاق، حتى لو قدر أن هذا الذي يمتنع من صغار السباع كان في مسبعة، ويغلب على الظن إن لم يكن يقينا أنه سيهلك، أو كان قريبا مثلا من دار الكفار ويخشى أن يذهب إليهم، أو في مكان يستحل أهله الأموال ولا يبالون. وهذا الظاهر ذهب إليه بعض أهل العلم، وهو المشهور بمذهب الإمام أحمد رحمه الله. ويحتمل أن يقال في هذه المسألة إنه إذا كان في أرض مسبعة أو في مكان يخشى عليه من الهلاك أو من التلف فإنه يؤخذ، يعني فإنه يجوز أخذه. وهذا الاحتمال هو ما اختاره الموفق رحمه الله. وسبب هذا الخلاف هو قوله عليه الصلاة والسلام: حتى يجدها ربها، حتى يجدها ربها. وهذا يفيد العلة، فهل نأخذ بعموم اللفظ ونقول سئل عن ضالة الإبل قال لا حتى يجدها ربها، أو نأخذ بالعلة ونقول حتى يجدها ربها، وإذا كان ربها لن يجدها فإنه يجوز الأخذ؟ الظاهر الثاني. إذن سبب هذا الخلاف وهو ما يخشى عليه مما يمتنع من صغر السباع إذا كان في أرض مسبعة أو في أرض يستحل أهلها ذلك، هل يجوز أخذه أو لا؟ قلنا من نظر إلى ظاهر الحديث قال لا يجوز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام غضب وقال ما لك ولها، دعها معها سقاؤها وحذاؤها، تريد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. ومن نظر إلى المعنى والغاية قال إنه يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الحكم مغيًا بعلة حتى يجدها ربها. فإذا علمنا أو غلب على الظن أن ربها لن يجدها فحينئذ يجوز الأخذ. وهذا هو الظاهر كما تقدم، وهو اختيار الموفق رحمه الله. ثم قال المؤلف رحمه الله: وله التقاط غير ذلك. له، اللام هنا للإباحة لأنها داخلة على تصرف. وقد تقدم لنا أن اللام إن دخلت على عين فهي للملك، وإن دخلت على تصرف فهو للإذن والإباحة، وهذه قاعدة عامة. وقول رحمه الله التقاط غير ذلك، اللام للإباحة، والضمير هنا يعود على الواجد، يعني وللواجد أن يلتقط غير ذلك من حيوان وغيره إن أمن نفسه. ولكن كون اللام هنا للإباحة، الإباحة تعني عدم المنع، الإباحة تعني عدم المنع، فلا يمتنع أن يكون ذلك واجبا، فلا يمتنع أن يكون ذلك واجبا. لكن المؤلف رحمه الله اشترط، قال إن آمن نفسه على ذلك، ويشترط أيضا وهناك شرط آخر وهو أن يقوى على التعريف. إذن التقاط اللقطة مشروط بشرطين: الشرط الأول أن يأمن نفسه على ذلك، لأن نفسه قد تسول له ويتملك هذه اللقطة ويأخذها ويكتمها. والشرط الثاني أن يقوى على التعريف، يعني يكون متمكنا من تعريفها. فقد يكون أمينا لكنه لا يقوى على التعريف، وقد يقوى على التعريف ولكنه لا يكون أمينا. إذن شرط جواز أخذ اللقطة شرطان: الأول أن يأمن نفسه على اللقطة، والشرط الثاني أن يقوى على التعريف. فإذا توافر الشرطان فهل يجب أو لا يجب؟ نقول هذا يختلف، فقد يكون واجبا وقد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا إلى غير ذلك. فمثلا لو قدر أنه لو لم يلتقط هذه اللقطة لتلفت، أو جاء إنسان وتملكها، فنقول هذا واجب، لأن فيه إنقاذ مال مسلم من الهلاك، وإنقاذ مال المعصوم من الهلاك أمر واجب. وإذا قدر أن هذه اللقطة لو التقطها تشغله عما هو أهم من طلب علم أو بر بوالديه أو ما أشبه ذلك، فالالتقاط هنا يكون مكروها. فالمهم أن الالتقاط تجري فيه الأحكام الخمسة، قد يكون محرما متى؟ نقول إذا لم يأمن نفسه أو لم يقو على التعريف، وقد يكون واجبا إذا أمن على نفسه وقوي على التعريف وكان في تركها هلاك لها، وقد يكون مكروها كما تقدم. وقوله رحمه الله وله التقاط غير ذلك، ظاهر كلامه أنه لا فرق بين لقطة حرم مكة وغيرها، وأن اللقطة يجوز التقاطها في كل مكان سواء كان ذلك في الحرم أم في غيره. وهذا الظاهر هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله على أن لقطة الحرم كغيرها. والقول الثاني أن لقطة الحرم لا يحل التقاطها إلا لمنشد ولمعرف أبد الدهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ولأنه أيضا كما في صحيح مسلم نهى عن لقطة الحاج، وهذا القول هو الراجح، وهو أنه يفرق بين لقطة حرم مكة وبين غيرها. فلقطة الحرم لا يجوز التقاطها إلا لمن أخذها يريد تعريفها إيش على الدوام على الدوام، أما أن يأخذها لأجل أن يعرفها حولا ثم يملكها فهذه لا يجوز. طيب حرم المدينة، نقول ليس كذلك، هذا الحكم خاص بحرم مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر تحريم مكة وأنه لا يختلى خلاها ولا يقطع شوكها قال ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. يقول وله التقاط غير ذلك من حيوان مثل إيش الغنم وغير الغنم، من حيوان صغار البقر، يعني ما من حيوان يعني مما لا يمتنع من صغار السباع وغيره، يعني غير الحيوان كدراهم ومتاع وما أشبه ذلك، إن آمن نفسه إن آمن نفسه، وإلا يعني وإلا يأمن نفسه فهو كغاصب، يعني إذا لم يأمن نفسه على اللقطة بحيث يخشى أن تسول له نفسه تملك أو أخذها ولا يقوى على التعريف فإنه كغاصب. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من أخذ الضالة فهو ضال ما لم يعرفها، من أخذ الضالة فهو ضال ما لم يعرفها. وقوله فهو كغاصب يعني في حكم الغاصب، في كونه يضمن النقص، يضمن العين والنقص والنماء، فكل ما يترتب على فعله بل وفعل غيره فإنه ضامن، حتى لو قدر أنه باع هذه اللقطة، فلو فرض مثلا أنه وجد متاعا وحصل فيه نقص وأخذه لا بنية التعريف وعلى أنه لقطة بل أخذه ليتملكه ثم حصل فيه تلف أو نقص فإنه يضمن، حتى لو كان هذا التلف أو النقص بغير تعد أو تفريط، وحتى لو كان هذا التلف أو النقص من فعل غيره، وحتى لو كان هذا النقص أو التلف فيما لو انتقل ملكها إلى الغير، فلو مثلا وجد عينا من العيال أو متاعا فباعه ثم حصل لهذه العين أو لهذا المتاع نقص أو تلف عند المشتري، فضمانه بالنسبة للمالك على من؟ على الأول، ضمان يكون على الأول لأنه أخذ ما لا يحل له أخذه. ها؟ شو حتى لو كان على أيه الأول الرجوع مسألة الرجوع تقدمت في الغصب. طيب لو قدر أن شخصا سولت له نفسه أن يأخذ اللقطة، وجد لقطة في الطريق فأخذها ثم ندم وردها، ثم جاء شخص آخر وأتلفها أو سرقها، فالضمن على من؟ الضمن على الأول، فهمتم؟ ولهذا قال الفقهاء من أخذها ثم ردها إلى موضعها فتلفت فإنه يضمن، لأنه بفعله الأول صارت يده يدا ظالمة، يد غاصب، والغاصب عليه الضمان سواء تعدى أم لم يتعدى، فرط أم لم يفرط، إلا أنه مستثنى من ذلك، إلا أن يأمره إمام أو نائبه بذلك. فحينئذ إذا أخذ هذه اللقطة للتملك، لاحظ، أخذ اللقطة ليتملكها، مثل وجد صرة من الدراهم فأخذها لأجل أن يتملكها، ثم ندم فردها إلى موضعها فتلفت أو سرقت فعليه الضمان. ما الواجب حينئذ؟ قالوا الواجب أن يردها إلى الإمام، إلا إذا أمره الإمام أن يردها إلى موضعها، فحينئذ تبرأ ذمته، تبرأ ذمته. إذن من أخذ اللقطة للتملك ثم ردها إلى موضعها لم تبرأ ذمته إلا بدفعها إلى مالكها، يعني أنه يأخذها ويعرفها، أو بدفعها إلى الإمام، أو بردها إلى الإمام بإذنه. ثم قال المؤلف رحمه الله حتى لو لم تفصل، لو أخذها ثم ردها ولم يفرق الفقهاء بين ذلك، يعني حتى لو ظاهر كلامهم حتى لو كان الزمن يسيرا. طيب هنا مسألة، وهي الذي يباح التقاط، وتقدم لنا أنه ما لا يمتنع من صغار السباع، ما لا يمتنع من صغار السباع تارة يكون حيوانا، وتارة يكون طعاما، وتارة يكون متاعا، فهمتم؟ ما لا يمتنع من صغار السباع أنواع ثلاثة: حيوان، والثاني طعام يخشى فساده، والثالث باقي المال كالمتاع والدراهم والدنانير. فماذا يصنع في هذه الأشياء؟ إذن اللقطة الآن يعني ما يباح التقاطه ثلاثة أنواع: النوع الأول حيوان مأكول، والثاني ما يخشى فساده، والثالث بقية الأموال من الأمتعة والدراهم والدنانير وما أشبه ذلك. فأما النوع الأول وهو ما الحيوان المأكول، قال الفقهاء فيفعل ما هو أصلح، يعني مثلا إنسان وجد شاة ماذا يصنع فيها؟ يقول يفعل ما هو أصلح من أكلها بقيمتها، أو بيعها وحفظ ثمنها، أو أن يبقيها عنده وينفق عليها بنية الرجوع على صاحبها. إذن يخير من وجد شاة بين هذه الأمور الثلاثة: الأمر الأول أن يتملكها بقيمتها، والتقويم هنا يرجع فيه إلى أهل الخبرة، ليس هو الذي يقوم. الأمر الثاني أن يبيع هذه الشاة بما تباع به بالغة ما بلغت، ويحفظ قيمتها لمالكها، والثالث أن يبقيها وينفق عليها بنية الرجوع. فإن يفعل ما هو أصلح، ليس على التشهي، لأنه يتصرف لغيره. والقاعدة أن الإنسان إذا تصرف تصرفا أو أبيح له التصرف، إن كان تصرفه لغيره فهذا التصرف منوط بالمصلحة، وإن كان تصرفه لنفسه فهو تصرف للتشهي. إذن يفعل ما هو أصلح من تملكها بقيمتها، أو بيعها وحفظ ثمنها، أو أن يبقيها وينفق عليها. القسم الثاني ما يخشى فساده من الطعام ونحو ذلك، فيلزمه فعل الأصلح والأحظ من بيعه أو أكله بقيمته، أو تجفيف ما يمكن تجفيفه. فإن استوت الثلاثة خير، مثل إنسان وجد مثلا كراتين موز، وجد مثلا فواكه خضروات مما يخشى فساده، نقول افعل ما هو أصلح من أولا بيعها أو أن تتملكها بقيمتها أو أن تحفظها، يعني ما يمكن تجفيفه يجفف، مثل وجد تمرا رطب يمكن يجفف ويحفظ لمالكه، مثل التمر مثل التين مثل أي بعض أنواع العنب الذي يزبب وما أشبه ذلك. أما ما سوى ذلك فليس فيه إلا البيع أو التملك. إذن ما يخشى فساده من الأطعمة ونحوها فيخير فيها بين أمور ثلاثة: أن يتملكها بقيمتها، والثاني أن يبيعها ويحفظ ثمنها، والثالث أن يجفف ما يمكن تجفيفه، أو من يحفظها من الحفظ أيضا في الرطب مثلا يحفظه في ثلاجات فريزر يستأجر وتكون أجرتها على ملكها. القسم الثالث باقي الأموال كالأمتعة والأثمان وما أشبه ذلك، فهذا يلزمه حفظه مع التعريف، مثل وجد مثلا دراهم دنانير جهاز مثلا جوال ونحو ذلك، هذا يلزمه إيش؟ حفظه. مع أنه قد يقال أيضا في مسألة الجوال أنه يخشى أنه في هذا الحال يتملكه بقيمته أو يبيعه ويحفظ ثمنه، لأن بقاءه هذه المدة قد يكون فيه نقص من حيث ماذا؟ حيث القيمة. من حيث القيمة أمجد محمد. إذن اللقطة الملتقط إذا وجد اللقطة كيف يفعل فيها؟ يقول لقطة كم نوع؟ ثلاثة أنواع. أولا الحيوان، أي حيوان مأكول، إما أن يبيعه طيب لو قال واحد أيضا وإما أن يذبحه ويحفظه يمكن، يقول يذبح الشاة واحفظها بالفريزر إذا جاء يقول هذه شاتك، إين يقول العين ذهبت الآن. طيب ما يخشى فساده، عبد العزيز وجد موز يروح في الصحراء وجد سيارة من قلبه ولا عنده أحد كراتين موز، من بيعه بقيمتها، وشبيب الموز كراتين موز ما يتملكها. طيب التملك إذا كان إيش الآن؟ التملك إذا كان قليلا يسير، مثل وجد كرتون قال مو مشكلة كرتون، لكن وجد تريلة كراتين ها شلون يضر؟ لا إذا تملكوا بقيمة مو بلازم يأكله، إحنا نقول إذا كان برتقال تفاح سم موز نقول إما أن إيش؟ إما أن يبيعه وإما أن يتملك، لكن التملك مشروط بما إذا كان إيش؟ مما يتناسب مع حاله، إذا وجد مثلا كمية كبيرة مشكلة، ما هو بالشربة لي بقدر هذا، وإما إيش؟ أن يجفف ما يمكن تجفيفه. طيب الموز يمكن تجفيفه؟ يمكن حفظه؟ يمكن ذكر بعضهم بس ما أدري عنها، يقول إن الموز إذا وضع في قصدير وأحكم يبقى زمنا طويلا، القصدير منع منه الهواء يبقى. جربوا أنت كل واحد يجيب موز، عبد العزيز عندك موز في البيت ها؟ إيه إيش الموز الكيلو بخمسة أربعة ريال، حطه في قصدير وضعه في الفريزر يقول يبكى ها؟ السواء كذا مو ب أي. يقول هذا الله أعلم. طيب باقي الأموال كالأثمان والأمتعة والأجهزة وما أشبه ذلك هذه يلزم إيش حفظها قلنا. لكن في مسألة الأجهزة إذا كان يخشى من نقص القيمة ففي هذا الحال إيش يبيعه. طيب وفي وقول الفقهاء رحمه الله في هذا الباب ما يخشى فساده صريح في أن ما لا يخشى فساده يجب حفظه، وظاهر كلامهم ولو كانت قيمته تنقص بحفظه وبقائه، لكن تقدم لنا أن ما تنقص قيمته بحفظه وبقائه يباع ويحفظ الثمن. ثم قال المؤلف رحمه الله ويعرف الجميع في مجامع الناس غير المساجد حولا، ويعرف الجميع، يعرف جملة خبرية لفظا طلبية معنى أو إنشائية معنى، فهي خبر بمعنى الأمر والتقدير وليعرف، وليعرف، وهنا أتى بالفعل المضارع لقوته في الدلالة على الوجوب. وقوله يعرف التعريف طلب من يعرفه، يعني عرف الشيء أي طلب من يعرفه. يعرف الجميع، الجميع هنا عام أريد به الخاص، أي جميع ما ذكر مما يجوز أخذه، فهمتم؟ يعرف الجميع، ليس المراد جميع اللقطة، وإنما المراد يعرف الجميع أي جميع ما ذكر مما يجوز أخذه. ويستثنى من ذلك ما يملك بلا تعريف، يستثنى من ذلك ما يملك بلا تعريف كالسوط والعصا والتمرة وما أشبه ذلك، فقد تقدم أنها تملك بلا تعريف بشرط أن لا يعلم عين صاحبها. يقول في مجامع الناس، يعني أماكن تجمعهم واجتماعهم كالأسواق والنوادي وأبواب المساجد وما أشبه ذلك، فينظر إلى المجامع. وفي وقتنا الحاضر يمكن التعريف بغير ذلك وبأسهل من ذلك، وذلك عن طريق وسائل الإعلام، يعني كان في السابق صحف، الآن ربما وسائل التواصل الاجتماعي أبلغ في إيش في إيصالها أو في التعريف. يقول غير المساجد، غير المساجد يعني فلا تعرف، لكن ما حكم ذلك؟ المذهب أن التعريف في المساجد مكروه، يكره أن يعرف في المساجد، وقيل إنه يحرم وهو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع من ينشد الضالة في المسجد قال لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا، ولا يؤمر بالدعاء على فعل مكروه، لا يؤمر بالدعاء، يعني لولا أن هذا الفعل محرم لما دعا عليه، لأن الدعاء نوع من العقوبة، ولا عقوبة إلا على فعل محرم. والتعريف كالإنشاد لأن العلة واحدة، فيحرم التعريف ويحرم أيضا الإنشاد. الإنشاد ممن؟ من صاحب الضالة، من رأى كذا وكذا، من رأى كذا وكذا. فلو فرض أن شخصا مثلا في المسجد يقول من رأى جوالي، من شاف جوالي في المسجد، فهذا محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ردها الله عليك. وهكذا أيضا التعريف بإنسان مثل وجد شيئا فصار يعرفه في المسجد، من ضاع له الشيء الفلاني، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علل بعلة وقال فإن المساجد لم تبنى لهذا. ولكن إذا سأل على وجه الخصوص لا على وجه الإنشاد، يعني لو أن شخصا من ضاع له شيء في المسجد فسأل خادم المسجد أو إمام المسجد أو مؤذن المسجد هل رأيت كذا، فإن هذا لا بأس به، لأن هذا لا يسمى إنشادا، لأن الإنشاد هو أن يقوم ويعلن أمام الملأ وأمام الناس. أما كونه مثلا يأتي لشخص وجلس في مكان ثم قام ورجع وقال له ما رأيت قلمي كان هنا، فإن هذا لا يسمى إيش، لا يسمى إنشادا. إذن في قول مؤلف غير المساجد يعني فلا تعرف اللقطة فيها. لكن ما حكم التعريف؟ المذهب أن التعريف والإنشاد مكروه، والقول الثاني أن التعريف والإنشاد أنها محرم أنه محرمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمن سمع لما سمع الذي ينشد الضالة في المسجد قال لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى لهذا، وهذه عقوبة بالدعاء ولا عقوبة إلا على فعل محرم. يقول حولا حولا يعني كاملا، والحول 12 شهرا، الحول 12 شهرا فيعرفها سنة كاملة. ولم يبين المؤلف رحمه الله كيف يعرفها، هل كل في كل يوم أم ماذا. الفقهاء رحمهم الله قالوا يعرفها في الأسبوع الأول كل يوم، لأن الطلب يكثر عليها، فإذا وجدها فيعرفها في الأسبوع الأول كل يوم، ثم بعد ذلك يعرفها إيش كل أسبوع، يعني في الشهر الثاني بعد الأسابيع كل أسبوع مرة. وقيل إنه بعد الأسبوع الأول يعرفها كل أسبوع مرة في الشهر، ثم في كل شهر مرة، يعني في الأسبوع الأول كل يوم، ثم أسبوع أسبوع أسبوع كل أسبوع، ثم في الشهر ثم في كل شهر مرة، يعني بقية الأشهر مرة. والصحيح في هذه المسألة أن قدر أن صفة التعريف وزمنه يرجع فيه إلى العرف، لأن هذا لم يحدد من قبل الشرع، والقاعدة فيما لم يرد تحديده أنه يرجع فيه إلى العرف، فيعرف هذه اللقطة إيش بما جرت به العادة، إما في كل يوم أو في كل أسبوع، لكن ينبغي إن لم نقل يجب أن يكثر التعريف في زمن في أول الزمن، لأن الطلب يكثر، فمثلا إذا وجدها مدة 10 أيام يكثر التعريف، بعد ذلك يعرفها كل أسبوع كل 5 أيام على حسب الحال. قال رحمه الله ويملكها بعده، يملكها بعد، الضمير عائد على الملتقط، أي يملك الملتقط الملتقط، الضمير عائد على الملتقط، ويملكها بعده يعني بعد التعريف، يملكها يعني يملك الملتقط، يملكها بعده، يجوز التأنيث والتذكير، لأن التذكير ولأن التأنيث إنما يجب إذا كان إيش مؤنثا حقيقيا، المؤنث المجازي يجوز فيه التذكير والتأنيث كما قال ابن مالك، وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم لا تحري، فهمتم؟ التأنيث يجب إذا كان المؤنث إذا كان حقيقيا، أما إذا كان المؤنث مجازيا فهنا يجوز. ويملكه ويملكها، يملكه أي الملتقط، ويملكها أي اللقطة. طيب ويملكها، قلنا يملكها يعني أن الملتقط يملك اللقطة بعده، يعني بعد الحول، حكما حكما يعني أنه يدخل في ملكه حكما بدون نية تملك، بل قهرا كالإرث، فبعد الحول تدخل هذه العين الملتقطة في ملك الملتقط قهرا بغير اختياره. والدليل على ذلك قال النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهي لك، واللام للملك، وهذا ملك علق على سبب، وكل ملك علق على سبب فإنه يدخل في ملك الإنسان بغير اختيار منه، ومثل لذلك بالإرث. وظاهره قوله ويملكها بعده حكما، ظاهره سواء كان الملتقط غنيا أم فقيرا، فلا فرق سواء كان غنيا أم فقيرا، ذكرا أم أنثى. قال رحمه الله طيب هنا الملتقط إذا عرف اللقطة واحتاج في تعريفها إلى أجرة، مثل أراد إعلان أو أعطى شخصا لينادي عليها، فعلى من تكون أجرة المنادي أو المعلن؟ المذهب أنها على الملتقط، لأن التعريف واجب عليه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا قدر أنه يريد أن يعرف اللقطة في صحيفة وقالوا الإعلام مثلا بخمسة آلاف أو بألف، فإن هذه القيمة أو الثمن يلزمه، لأن التعريف واجب عليه وما لزم من الواجب فهو واجب. والقول الثاني أن أجرة المنادي ونحوه مما قام مقامه كالإعلان ونحوه تكون على ملك أو في ملك من مالك اللقطة، لأن هذا التعريف لمصلحته، وهذا القول هو الراجح.